السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل بيته وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. مرحبا بخيرة الشباب طلاب البرنامج العلمي رشد، ومن قصد الفقه في الدين والاستقامة عليه فقد هدي، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخير مثال للمنتفعين من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فقه في دين الله فعلم وعلم، فمن وجد في نفسه رغبة لذلك وانشرح صدره له ففيه خير، فليحمد الله تبارك وتعالى. ولا ينقصه في هذا الطريق سوى الصدق والعزم والصبر، فإن الخير لا يكتمل إلا بالصبر. وإن كل مسلم ومسلمة أيا كان مجاله واهتماماته فهو بحاجة للفقه في الدين. العلم بمحكماته وتزكية النفس والاستقامة والتخلق بالإسلام وطلب علوم الشريعة بحسب ما يمكنه، ووجود برامج علمية ونسق متكامل لتحقيق هذه الأهداف له مقدمات وخطط ومراحل وسبل، هذا من أخص ما يعين الشاب على ذلك إذا أحسن الانتفاع من هذه البرامج. وإن من أخص مشاريع حياتي أيها الشباب إشعار شباب الإسلام بما لديهم من قدرات ومواهب وطاقات، وما عليهم من مسؤوليات، وما يمكن أن يقدموه لأنفسهم ولدينهم يرجون به عند الله تبارك وتعالى مقاما في الدار الآخرة. وإنها متاحة بين أيديهم لمن قصدها، لا يحجزهم عنها سوى هوى النفس أو الكسل أو التشتت أو إضاعة العمر. لذلك فطالب الفقه في الدين يا شباب هو بحاجة إلى مقدمات يتهيأ بها لحياة طلب العلم، ليعلم لماذا يطلب العلم، ما مقاصد طلب العلم. يحتاج أن يتصور علوم الشريعة، يحتاج أن يعرف سبل التحصيل ومهارات طلب العلم، يحتاج العمل على زكاة نفسه وسلامة قلبه وحكمة عقله وقوة عزمه، يحتاج أن يعلم ماذا يدرس وكيف ومتى وأين وعمن يتلقى، وكيف يحضر درسا، وكيف يركز، وكيف يضبط ما تلقى، وكيف يثبت العلم ويطوره ويحسن استثماره ويوظفه ويحسن الانتفاع منه. كذلك يحتاج أن يتعلم كيف يصبر على عقبات الطريق، فالطريق ليس سهلا، يحتاج أن يبقى عزمه مشتعلا. ثم إن أغلب الشباب طالب الفقه في الدين في هذه الأيام يدرسون عن بعد عن طريق الإنترنت، وللدراسة الذاتية عن بعد وجه حسن لكن بها مشكلات كثيرة، وليس كل الناس يحسن الانتفاع منها على الوجه الصحيح. وقد كان في نيتي أن تكون أول محاضرة لي معكم عن ذلك، لكني علمت أن عدد المحاضرات المتاحة لي معكم محدودة، فأعطيت المحاضرة في بث مباشر وهي موجودة بعنوان الدراسة عن بعد والدراسة الذاتية والانتفاع منها وتجنب مشكلاتها وإكمال نقصها، تجدونها على يوتيوب لمن أرادها. ومعها محاضرة أخرى أرجو أنها نافعة بعنوان معوقات النبوغ، جمعت فيها باستقراء أهم الأسباب التي ينقطع بها طالب العلم عن الدراسة أو يضعف تحصيله أو تقلل فرصة نبوغه. وأنتم أيها الشباب الكرام قد من الله تبارك وتعالى عليكم ببرامج علمية تسهل لكم تحصيل العلم وتزكية النفس والاستقامة، وكل مشروع يعمل في هذا الاتجاه فإنه من أسباب سعادتي في هذه الحياة الدنيا. وأرجو أن يكون برنامج مساق ومنه البرنامج العلمي رشد سبيلا لهذه الغاية. وقد أحسن إلي الأستاذ بدر وهو المسؤول عن هذا البرنامج، إذ طلب مني أن أشارك مع إخواني المعلمين، ومن فضل الله علي أن يكون الباب الذي ستكون المحاضرات عنه إن شاء الله هو الإيمان أو المسائل الكبرى في الإيمان. وهي الأمور التأسيسية ومحكمات الإسلام التي يبنى عليها دين الإسلام، الأمور التي يتأسس عليها بنيان الإيمان والاستقامة والعمل الصالح والخلق، وهي الأمور التي جاء بيانها في الوحي والبرهان عليها. من ذلك الكلام عن المعنى الإسلامي ومعنى العبادة وإخلاص الدين لله وصبغة الله التي هي أحسن صبغة، والكلام عن سبيل الهدى، عن الوحي، عن القرآن، وعن آيات الله المشهودة في الآفاق وفي النفس، والحديث عن الإنسان وعن صفات الإنسان، والحديث عن الإيمان بالله والعلم به وبأسمائه ومحامده وأفعاله وقدره، والحديث عن الإيمان بالملائكة، والحديث عن الإيمان بكتب الله ورسله، والكلام عن الحياة الدنيا والآخرة، والكلام كذلك عن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر، والحديث عن أعمال القلوب وإخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى، والتقوى والاستقامة وشعب الإيمان. ولكل باب من هذه الأبواب محكمات وقواعد جامعة ينبغي أن يضبطها طالب العلم قبل أن يدخل في الجزئيات والتفاصيل. المسلم أيها الشباب يحتاج علما وعملا، يحتاج تصورا وتصرفا، فإذا كان الأساس الذي بني عليه علمه صحيحا قويا مبنيا على محكمات الشريعة وبراهين الشريعة، فإنه قد أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فمن الأمور الثابتة أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب، وأن هذا الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأن المحكمات هن أم الكتاب، وأن طلب المحكمات والعلم بها وفقهها والعمل بها واتباعها هو سبيل الهدى، وأن اتباع المتشابه هو سبيل الذين في قلوبهم زيغ والذين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله، وأن من اتبع المتشابهات حتى لو كان طالبا للحق يخشى عليه من الزيغ، فالحذر منهم ومن سبيلهم، وأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويدعون ربهم تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبهم. القرآن يا شباب باعتبار ما كله محكم فكله متقن، وباعتبار ما كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وباعتبار آخر منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فالمقصود هنا أن المحكمات في شريعة الإسلام هي المعاني الثابتة البينة المتفق عليها التي يكثر ذكرها في القرآن، والتي يكثر الاحتجاج لها وتتنوع حججها، وهي المعاني المحفوظة، فهي ليست قابلة لا للتبديل ولا للتغيير ولا للنسخ، وهي أصول كلية، وهي عماد الشريعة، وهي التي تعصم من الشبه والزيغ والحفظ، وتحفظ من الفتنة بإذن الله. والعلم بالمحكمات هو سبيل الرسوخ في علوم الشريعة وعلوم الإسلام، والجهل بهذه المحكمات سبب للريب والشك، وحاجة الناس عموما وحاجة طالب العلم خصوصا إلى بيان هذه المحكمات حاجة عظيمة، لا سيما في بداية طلب العلم. هذه المحكمات هي التي يرد بها على المخالفين، وهي التي يبين بها الحق، وهي التي ينطلق منها إلى الجزئيات والفرعيات. لذلك هذه المحكمات شباب قيمة العلم بها أنها هي القدر الثابت والوعاء الجامع لشعب الإيمان وأحكام الشريعة، هي قلب الإسلام، هي جوهر الإسلام، هي خلاصة الإسلام. بمعنى أيسر، محكمات الشريعة هي قلب صبغة الإسلام، أو ما يمكن أن نسميه بالهوية الإسلامية، وهي حماية حدود الإسلام. ومتى قصر علم الإنسان عن هذه المحكمات سهل عليه أن يفرط فيما دونها، وتجاوز هذه المحكمات وعدم التأسيس فيها والدخول في التفاصيل والجزئيات والإشكالات والشبهات سبب عظيم ورئيس لفساد التصور وجهل النفس وهشاشة الإيمان و عبادة الله تبارك وتعالى على حرف، ووجود ريب وشك واستعداد لقبول الفتنة وعدم الصبر على الشرع أو على القدر. وأرجو أن تكون هذه المحاضرات مدخلا لهذا الباب العظيم. ولكني أحببت يا شباب قبل كل محاضرة أن يكون لنا نصيحة مختصرة لطالب العلم، فإن طالب العلم بشكل عام وطالب علم الإيمان بشكل خاص يحتاج إلى نصائح. أحببت أن يكون قبل كل درس نصيحة. النصيحة الأولى: أطلب الهدى لنفسك وادخل البيوت من أبوابها. أطلب المحكمات قبل الإشكالات والشبهات، واطلب القواعد قبل الفروع والجزئيات. تدارست مع كثير من المجموعات علم الإيمان ومسائله، وجدت كثيرا من الشباب يتعجل للدخول في التفاصيل والتطرق للجزئيات قبل وقتها، يولع بإيراد الإشكالات والشبهات حتى دون أدنى داع، دون أن يتصور أو أن يحكم أصل ما يقال، دون حتى أن يفهمه جيدا أو يعرف حججه وأدلته. تراه مثلا ونحن ندرس مسائل الإيمان أو مسائل أسماء الله وأفعاله وإخلاص العبادة أو القدر أو النبوات، ونريد أن نبين فيها القواعد المحكمة ونبين القواعد الكلية، تراه يتعرض لمسائل جزئية لم يأتي وقتها ويريد أن يدخل فيها دون أن يعرف أبوابها ومحكماتها. كان يريد أن يتكلم في مسألة الإعذار بالجهل أو الحكم بغير ما أنزل الله أو الخروج على الحاكم، أو يريد أن يتكلم عن بعض الصفات المشكلة التي اختلف فيها، أو يتكلم مثلا عن مسألة عصمة الأنبياء دون أن يعرف القواعد والمحكمات، دون أن يعرف أصول هذا الباب. تراه يهتم بذكر الشبهات التي لا تناسب الكتاب ولا تناسب مستواه كمبتدئ ولا تناسب موضوع الدرس ولا الهدف من الدرس، مشغول دائما كيف نقنع غير السني، كيف نقنع العلماني، كيف نقنع الملحد، مغرم بالمناظرات والردود، يتفنن في اختراع شبهات وخواطر ترد على القاعدة التي نتكلم عنها ربما لا أعلم أحدا قبله تكلم فيها، فهو لا يعتني لا بضبط الأبواب ولا بمعرفة القواعد والمحكمات. يريد ثم يقول: أنا أريد أن أتخصص في رد الشبهات، وكأنه يمكن أن يبدأ بذلك ويتخطى التأصيل العلمي. والله يا شباب لم أرى واحدا من هؤلاء أفلح في دراسته، يعني على ربما يبذل كثيرا ويتعب لكنه لم يدخل البيوت من أبوابها، بل يعيش في حيرة واضطراب وقلق وشبهات هو الذي أدخل نفسه فيها دون أدنى داع. فلا هو متعلم مستيقن مطمئن القلب، ولا هو من باب أولى يستطيع أن يقرر حقا أو أن يفصل باطلا أو أن يكشف زيفه. ووالله منهم كثير ترك طلب العلم من أساسه، ووجود هؤلاء الشباب في كثير من الدورات أفسدها، لأنهم يخرجون المعلم عن موضوع الدرس وهدفه، فيتحول الدرس إلى فتاوى مبتورة أو جدال ناقص أو اعتراضات، لا يزيد الأمور إلا التباسا ويجني على موضوع الدورات والمحاضرات، ولا يتحمل ذلك هؤلاء وحدهم، هؤلاء الشباب الذين يثيرون أو يتعلمون بهذه الطريقة، بل يتحمله كذلك المعلم قليل الوعي، حيث لا يعي دوره كمعلم كمدير للدرس، يفهم طبيعة عمله وموضوع درسه ويفهم أهدافه، فلا يحيد عنها إلا لما هو في صالحها. فلذلك أقول: أيها الشباب الكرام، اعتني بنفسك، أطلب الهدى لنفسك من وجهه أولا، قبل أن تفكر في تفاصيل وجزئيات أو دفع إشكالات أو رد شبهات أو إقناع المخالف. أطلب المحكمات والقواعد واعرف حججها، واعرف كبار المسائل وصورتها، واطلب الحق فيها بأدلة ووجهه ووجه الاستدلال من الأدلة، ثم بعد ذلك فكر فيما يشكل أو فيما أو في الاعتراضات الواردة، واطلب الهدى لنفسك، اطلب علم الاستدلال والتقرير وطرائق النقد والمناظرة، فكر بعد ذلك في أن تقنع غيرك أو أن تناقش غيرك من المخالفين. باختصار: ادخل البيوت من أبوابها. وقريب من ذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. وقال كذلك إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها إن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة أصل الدين وما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. ومن القواعد المهمة جدا أن ما قامت الأدلة عليه أنه حق وجزم به العبد من مسائل الإيمان وغيرها فإنه يجب أن يجزم به، ويجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وأن كل شبهة تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا. فليس عجزه عن رد الشبهة أو دفع الاعتراض يقدح في ثبوت علم هذا الأمر الذي تحقق لديه، فقد قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لذلك شباب أحب منكم أن تعتنوا بهذا الأمر، وأن تطلبوا محكمات الشريعة، وأن تطلبوا العلم لأنفسكم للاستقامة عليه قبل أن تفكروا في دعوة غيركم أو مناقشة مخالف أو مناظرة أحد أو كشف اعتراضات أو نحو ذلك. إن شاء الله ستكون المحاضرة الأولى لنا في هذا اليوم بعنوان الإسلام لرب العالمين. الإسلام لرب العالمين. أحب أن أفتتح هذه المحاضرة بآيات محكمات سيكون الحديث عن المعاني العظيمة التي جاءت فيها. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله سميع عليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. في هذه الآيات شباب ذكر الله تبارك وتعالى قول الأنبياء والمؤمنين: ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون. وهذه الثلاثة هي التي سيكون حديثنا عنها إن شاء الله. فهذه الثلاثة هي أخص المعاني في صبغة الله التي هي أحسن صبغة. لذلك أحببت أن أفتتح حديثي معكم في مسائل الإيمان الكبرى بهذه الأمور الأربعة، لأنها أجل معاني الإيمان: الإسلام لله، وعبادة الله وإخلاص الدين له، وصبغة الله التي هي أحسن صبغة. والمعاني التي سيكون الحديث عنها: واحد، العلم بالله هو أصل العلوم وأعلاها وأظهرها وأشرفها. اثنان، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء، وكل من في السماوات والأرض مسلم لله، قانت له، ساجد له، مسبح له، وهو سبحانه آخذ بناصية كل دابة في الأرض، وكل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبده. نتحدث فيها عن أن كل مسلم أو كل إنسان بشكل عام هو قانت لله بمعنى ما، وساجد لله بمعنى ما، وهو عبد لله تبارك وتعالى بمعنى ما. نتكلم كذلك عن معنى الإسلام، ونتكلم عن ما الذي يخالف الإسلام. نتكلم عن الإسلام لله طوعا وكرها، ونتكلم عن معنى شريف ينبغي أن يهتم به المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. لماذا يسلم العبد لربه طوعا؟ لماذا أنا مسلم؟ وماذا يعني أني مسلم؟ ونتكلم كذلك عن معنى العبادة، وعن معنى إخلاص العبادة الذي هو حق الله تبارك وتعالى على عباده، وفضله في الدنيا والآخرة. ثم يكون ختام الكلام عن وسائل الثبات على الإسلام، وكذلك نتكلم عن معنى صبغة الله التي هي علم وعمل أو تصور وتصرف، وكيف يطلب العبد صبغة الله وكيف يستقيم عليها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم في كل مقام جعلتني أتكلم فيه عنك وعن دينك فاجعلني من أهل الصدق والبيان. نريد أن نرتب ما جاء في الوحي يا شباب في هذه المسائل الكبرى. أول أمر جاء في الوحي هو دعوة للنظر والتفكر في آيات الله في الآفاق وفي النفس بإرادة الهدى. الله سبحانه وتعالى قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ولكن أريد أن أذكر هذه الفكرة مختصرة، ثم بعد ذلك يكون تفصيلها أثناء هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. الدعوة للنظر والتفكر بإرادة الهدى، يعلم بهذا النظر أن لهذا الخلق خالقا، وهذا الخالق هو رب واحد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فلا بد أن ينتهي الخلق لخالق غير مخلوق، ولا بد أن يكون هذا الخالق عليما قديرا مالكا مدبرا قويا حكيما وغير ذلك من أفعال الله ومحامده التي يدل النظر في آيات الله تبارك وتعالى عليها. ويعلم كذلك من خلق الله وآيات الله في خلقه أنه لم يخلق الخلق عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا سدى، بل خلقه بالحق وللحق. فنفس النظر إلى آيات الله يأبى أن تظن فيه غير الحكمة، غير الحكمة البالغة. لكن كيف يعرف الإنسان الحكمة من خلق الله؟ يأتي هنا معنى عظيم في الشريعة، وهو أنتم الفقراء إلى الله. العبد ليس فقيرا إلى ربه فقط في وجوده أو خلقه أو رزقه أو تدبير أمره، بل هو فقير إلى الله في كل معنى، فقير إليه في الهداية وفي تزكية نفسه وفي الإعانة وفي القيام بحقه. وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستغني الإنسان عن ربه. فمن أعظم ما يشغل تفكير الإنسان يا شباب، من الخالق؟ ما اسمه؟ ما صفته؟ لماذا خلق؟ وما سبل الهدى والمعرفة؟ وكيف أعيش؟ وكيف أهتدي؟ وما مصير الخلق؟ لا يبلغ الإنسان تلك الأمور من نفسه بوسائله المحدودة، بعقله، بفطرته، بحسه، لا يمكن أن يكون عنده جواب عن هذه الأسئلة. لذلك الناس يفكرون في هذه المسائل ويختلفون كثيرا، وقد تتكافأ أقوالهم، بل قد تكون كلها باطلة، فيحتاجون إلى حكم من خارج البشر أو من خارج هذا العالم ليكون سلطانا عليهم، ليفصل بينهم. وكذلك النفس تميل إلى هواها، والنفس أمارة بالسوء، فهي بحاجة لمن يحملها على تزكيتها بالحجة والموعظة الموعظة والبيان والترغيب والترهيب وغير ذلك من الحجج. كذلك الناس يحتاجون إلى بيان سبل الخير والشر والحق والباطل وتنظيم الحياة ومعرفة الحقوق والواجبات، وكل هذه الأمور تقصر عنها عقولهم ويختلفون فيها، ويدخلها أهواء النفس وانتصار الأقوياء على الضعفاء وغير ذلك من الأمور التي لا يتحقق بها القسط بين الناس. وما كان الله تبارك وتعالى وهو عليم حكيم رحيم أن يترك الخلق بعد إذ خلقهم دون أمر ونهي أو دون بيان أو دون تعليم أو دون إرشاد. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والإنسان إذا جهل الحكمة من خلقه أو جهل سبل الهداية في حياته أو لم يعمل للمصير الذي ينتظره فقد جهل أعظم ما كان ينبغي له أن يعلمه وأن يشتغل بالجواب عنه. ولكن من أين نعرف ذلك كله؟ نعرفه عن طريق الله تبارك وتعالى. يصطفي الله تبارك وتعالى من البشر رسولا ليصح أو ليسهل التأسي به. الله سبحانه وتعالى يعلمه ويوحي إليه، وهذا الرسول يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى ويبين ويهدي ويفصل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وغير ذلك من مقاصد الرسالة. إذن الوحي هو سبيل الهدى، الوحي هو النور الذي يهدى به إلى الحق. هذا الوحي من الله، الرسول هو مبلغ ومبين، لا يحق له أن يغير ولا أن يبدل، بل هو يدعو إلى ما أمره الله به. لا يحل له أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهذا الرسول لابد أن يكون معه آيات تشهد لصدقه ليعلم بها أنه مرسل من عند الله. وآيات الأنبياء هي كل ما يشهد لصدقهم. فالنبي يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى الخالق المدبر. فالرب الذي خلق العباد هو وحده الذي يستحق أن يعبد، لكن هذه العبادة ليست مطلقة، وإنما ينبغي أن يكون فيها إسلام لله وإخلاص لله تبارك وتعالى وعبادة الله بما شرع الله تبارك وتعالى. فهذا شباب هو النسق التام لما جاء في الوحي من الإسلام أو بيان الإسلام. الخارجون عن هذا النسق شباب أصناف، منهم من لم يتفكر من الأساس لا في خلقه ولا في نفسه ولا في الآفاق ولا في خلق السماوات والأرض، أو أنه تفكر وعلم أن له ربا لكنه أنكر أن يكون هذا الرب خلق لغاية، أو أنكر الوحي أو الرسالات أو البعث، أو أنه استكبر على عن عبادة الله، أو أنه عبد الله وأشرك معه في عبادته، أو أنه عبد الله مخلصا ولكن على غير ما شرع. ولأجل كل ذلك بعث الله المرسلين ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليعلموا الناس لماذا خلقوا وكيف يهتدون وكيف يتقون، ليقوموا بالقسط، وليعلم الله تبارك وتعالى من ينصره ورسله بالغيب، وليخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور بالوحي وبهداية الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهم لا يخرجون من الظلمات إلى النور إلا بإذن ربهم، يعني بهدايته ووحيه وكذلك بمشيئته. فليس كل من جاءته البينات اهتدى، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن الله سبحانه وتعالى خلق بالحق وللحق، هؤلاء الرسل بيّنوا للخلق لماذا خلقوا وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون، وبيّنوا كذلك أن الرب أن الله تبارك وتعالى كما أنه الرب وأنه الأول فينبغي أن يكون الإله وهو وينبغي أن يكون في علمك أنه هو الآخر، ومن هذه المعاني أن يكون عملك له، فعملك به وله، وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وهو من معاني وأن إلى ربك المنتهى، يعني ينبغي أن ينتهي عملك وقصدك إلى الله تبارك وتعالى، وإلا كان عملا باطلا وإلا كان هباء منثورا. هذه المعاني يا شباب هي التي يعني يتأسس عليها الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن تفاصيل الشريعة.